الجزء الأول الصفحة الواحدة بعد المئة، انتهى الهامش. عن وهيب بن الورد، الهامش وهيب بن الورد القرشي مولاهم المكي أبو عثمان أو أبو أمية ثقة عابد، التقريب الجزء الثاني الصفحة التاسعة والثلاثون بعد الثلاثمائة، انتهى الهامش. قال: خرج رجل إلى الجبانة بعد ساعة من الليل، قال: فسمعت حسا أو صوتا يديدا، الهامش يديدا قويا، انتهى الهامش. وجيء بسرير حتى وضع، وجاء شيء حتى جلس عليه، قال: واجتمعت إليه جنوده، ثم صرخ فقال: ومن لي بعروة بن الزبير؟ فلم يجبه أحد حتى تتابع ما شاء الله عز وجل من الأصوات، فقال واحد: أنا أكفيك. قال: فتوجه نحو المدينة وأنا ناظر، ثم أوشك الرجعة فقال: لا سبيل إلى عروة. وقال: ويلكم، وجدته يقول كلمات إذا أصبح وإذا أمسى، فلا تخلص إليه معهن. قال الرجل: فلما أصبحت قلت لأهلي: جهزوني، فأتيت المدينة فسألت عنه حتى دللت عليه، فإذا شيخ كبير، فقلت: شيئا تقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت؟ فأبى أن يخبرني، فأخبرته بما رأيت وما سمعت، فقال: ما أدري غير أني أقول إذا أصبحت آمنت بالله العظيم، وكفرت بالجبت والطاغوت، واستمسكت بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها، والله سميع عليم. إذا أصبحت قلت ثلاث مرات، وإذا أمسيت قلت ثلاث مرات. وذكر أبو موسى عن مسلم البطين قال: قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: إن عفريتا من الجن يكيدك، فإذا أويت إلى فراشك فقل: أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها، ومن شر ما ذرأ من الأرض وما يخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر طوارق الليل والنهار، إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. الهامش صحيح من طريق آخر مرفوع، أحمد في المسند، عن عبد الرحمن بن خنبش، الجزء الثالث الصفحة التاسعة عشرة بعد الأربعمائة. وصحيح الجامع للألباني الحديث الرابع والسبعون، والسلسلة الصحيحة له الحديث الأربعون بعد الثمانمائة، انتهى الهامش. وقد ثبت في الصحيح أن الشيطان يهرب من الأذان. قال سهيل بن أبي صالح: أرسلني أبي إلى بني حارثة ومعي غلام أو صاحب لنا، فنادى مناد من حائط باسمه، فأشرف الذي معي على الحائط فلم ير شيئا، فذكرت ذلك لأبي فقال: لو شعرت أنك تلقى هذا لم أرسلك، ولكن إذا سمعت صوتا فنادي بالصلاة، فإني سمعت أبا هريرة يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الشيطان إذا نودي بالصلاة ولا وله حصاص. وفي رواية: إذا سمع النداء ولا وله ضراط حتى لا يسمع التأذين. الحديث الهامش صحيح، البخاري في الأذان باب فضل التأذين، الجزء الثاني الصفحة الواحدة بعد المئة. وفي العمل في الصلاة باب يكفر الرجل الشيء في الصلاة، باب يفكر الرجل الشيء في الصلاة، الجزء الثالث الصفحة الثامنة بعد المئة. وفي السهو باب إذا لم يدركهم صلى، الجزء الثالث الصفحة الرابعة والعشرون بعد المئة. وفي بدء الخلق باب صفة إبليس وجنوده، الجزء السادس الصفحة الثامنة والثمانون بعد الثلاثمائة.

وحبسه وزجره ونهاه، انتهى الهامش. والتهاون في المعاصي والسيئات، وذكر اللسان وحده لا يجيب شيئا من هذه الآثار، وإن أثمر شيئا منها فثمرة ضعيفة. انتهى الشريط السابع من كتاب الوابل الصيب من الكلم الطيب لابن قيم الجوزية. وإلى هنا أعتذر عن إكمال قراءة الكتاب، ويكمله لكم زميل آخر، مع تحيات من قرأ هذا الجزء عليكم عبد العزيز الجزائري.